ولو تقول علينا، يعني رسول الله صلى الله وسلم وبارك بعض الأقارب. وفي الحقيقة أنا أحسب أن هذه هي التي تلزم الأمر، فإن الذين ينتظرون مدد الله عز وجل ونصر الرب تبارك وتعالى عليهم أن يوازنوا بين هذا الذي ينتظرون وبين حقيقة سيرهم على الطريق المستقيم. فإن الله قال في آخر هذه السورة التي هي بشارة للمؤمنين وتحذير للكافرين: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إن الالتفات والحيدة عن طريق الله ولو كان في بعض الأمور منذر بسخط الله وغضبه. قال لرسوله: فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. إن الالتفات شيئا ما بعيدا عن الطريق يقول الله فيه: ولو كان ذلك الملتفت رسول الله وحاشاه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين التي تشي بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، لقطعنا منه الوتين لأمتناه ميتة شديدة لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات. تأمل إن الانحراف عن طريق الحق والحيدة عن الصراط المستقيم لا شك يا عباد الله تؤخر النصر أعواما بل أجيالا وأجيالا. وإن الاستجابة لضغط من يضغطون للتنازل عن ثوابت الدين إنه ليؤخر النصر ويحرم أجيالا أن تعيش تحت شريعة الله الوارفة الظلال. إن الانحراف قيد والملة عن طريق الله عز وجل تحت وطأة المشاعر الهائجة أو المصالح المظنونة أو تحت وطأة الواقع المكذوب، إن هذه الالتفاتات تزيغ فيها القلوب قبل أن تزيغ الأرض، ولا يبصر المرء فيها الحق ولا يهتدي، لكنه يحتاج أن يفيد إلى الله عز وجل ليعلم أنه كما قال: وإنه لحق اليقين، وإنه لحق اليقين، وإنه هذا الكتاب لتذكرة للمتقين، وإن هذا الكتاب وذلك وتلكم القيم لحسرة على الكافرين، وإن هذا سيحصل ولا شك، والحق سيحق والحقة ستحق وأمر الله قائم. لكن القضية الكبرى أن تسبح باسم ربك العظيم وأن تفي إلى الله عز وجل. وإن خاتمة هذه السورة لتردك إلى أصل القضية أن الأمر بيد الله، فتبارك الذي قال في أول الجزء: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لكن أقواما يستطيلون ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله تعالى: بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج. تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه.